يعني واضح بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. إخواني الكرام واضح يعني واضح واضح واضح إخواني فيقول هذا الحديث رقيبنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وإن كانت بأقل القليل، فيخبر أن من تصدق بقيمة تمرة من كسب طيب حلال ولا يقبل الله إلا الكسب حلال في النصر فإن الله سبحانه تقبلها بيمينه كرامة لها وكلتا يديه تعالى يمين مباركة كما هو معلوم، ثم ينميها ويضاعف أجرها لتثقل تثقل في ميزان صاحبها كما يربي المرء مهره الصغير، يعني كما يربي الرجل مهره الصغير يا إخواني مهره الصغير من الخيل التي تحتاج للرعاية والتربية حتى تكون تلك الصدقة مثل الجبل حجما وثقلا يوم القيامة. إخواني الكرام واضح إخواني واضح واضح. ونفس المسألة يعني يعني ف واضح كما واضح واضح يبقى هنا ده كلام مين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح إخواني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يا إخواني يقول يعني إذا تصدق إذا تصدق يعني واضح إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم. وفي لفظ للبيهقي وفي لفظ للبيهقي إخواني الكرام وفي لفظ للإيه وفي لفظ للبيهقي وفي لفظ إخواني للبيهقي في هذا الحديث حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون مثل أحد أي مثل جبل أحد يا إخواني الكرام. وقال محمد ابن المنكدر قال محمد ابن المنكدر إخواني الكرام وقال محمد ابن المنكدر إخواني الكرام من موجبات المغفرة إطعام المسلم يعني واضح السغباني السغباني هو الجائع وقيل لا يكون السغب إلا مع التعب يعني واضح السغبان أي الجوعان ولا يكون واضح ولا يكون السغب إخواني الكرام إلا مع التعب وقد روي مرفوعا من غير وجه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام قد غفر لمن سقى كلبا من شدة ظمئه واضح يعني وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمئه فكيف بمن سقى العطاش واضح إخواني فكيف بمن سقى العطاش واضح إخواني وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كله ايه يعني أدلة ساقها الأغنياء الشاكرين على أفضلية الغني الشاكر عن الفقير الصابر. وقال رسول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فجعل الكلم الطيب عوضا عن الصدقة لمن لا يقدر عليها. شوف يعني خير كثير جدا ونحن ممنوعون منه أو محجوبون عنه أو هو محجوب عنا، يعني أظن يعني بفعلنا. قالوا وأين لذة الصدقة والإحسان وتفريحهما القلب وتقويتهما إياه؟ وما يلقى الله سبحانه وتعالى وما يلقي الله سبحانه وتعالى للمتصدقين من المحبة والتعظيم في قلوب عباده والدعاء لهم والثناء عليهم وإدخال المسرات عليهم من أجر الصبر على الفقر، يعني إيه المقارنة يعني. ونعم إن له لأجرا عظيما، لأن الأجر درجات عند الله جل وعلا. قالوا أيضا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تعالى، وأحب عباده من اتصف بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعباده. واضح. وقالوا كذلك أي الأغنياء يعني. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف السعداء، فبدأ بمن؟ بالمتصدقين أولهم، فقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فهؤلاء أصناف السعداء ومقدموهم المصدقين والمصدقات. وقالوا أيضا أي الأغنياء الشاكرين وفي الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله، يعني واضح. فمنها أنها تقي مصارع السوء وتدفع البلاء، حتى إنها لا تدفع عن الظالم. قال إبراهيم النخعي إخوان الكرام كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم، يعني واضح، وتطفئ الخطيئة وتحفظ المال وتجلب الرزق وتفرح القلب وتوجب الثقة بالله جل وعلا وحسن الظن به، كما أن البخل على العكس. البخل سوء ظن بالله عز وجل، يعني واضح. كما أن البخل سوء ظن بالله عز وجل. وما دلنا مع إيه؟ مع الصدقة، وترغم الشيطان وتزكي النفس وتنميها وتحبب العبد إلى الله. ده واضح واضح، ده فوائد الصدقة، وتحبب العبد إلى الله وإلى الخلق وتستر عليه كل عيب. يا سلام. كما أن البخل يغطي عليه كل حسنة، والصدقة تزيد في العمر وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم وتدفع عن صاحبها عذاب القبر وتكون عليه ظلا يوم القيامة، وتكون